وجد المظهر يبني بقى وبالمعاد سبب الوجود قبل كل شيء. بعد ذلك نشوف العبرة بأي المظهر أو بخصوص السبب. وأنا أعتقد كلمة إمثال بيبوس بيبوس بيبوس وهذا هو جوابنا بالنسبة للمياه وضرورة طلب العلم في الجامعات مع وجود الصلاه في هذين الجنسين ما كلها ضروره، لكن المفاد الثاني الذي ذكرته فيما يتعلق بالسيارات ليس من هذا الباب ابدا، لان بعض الدول التي تشترط تأمين شو بيسموه شامل هذا مثل فرض الضرائب التي تفرضها على المسلمين في بعض البلاد مثقفات ما أدري ليش عندكم مصطلحات ما في عندكم أي شيء ما في هم يعلمكم ما أعرف أنا نقول في بعض البلاد أرجعت شبهه وقال الحمد لله ومجد هم نفس الأردن فيه مثلا ضريبة مثقفة ضريبة روحات أقول ما هم سوري سوريا مثل هذا أكثر فالآن عرفت أن أقول مثقفات يعني يتعلق بالبيت فإشرارها في هم البيت ولا ما يبني لا راح يقول لك هو اهوى من ذلك بحيث لا تتعب دكان يكون مثلا مقابل كذا او طبيب اسنان كذا مختص كذا الى اخره هل في عليها ضريبه فهل يجوز وضع هذه الاشياء؟ طبعا يجوز ليه؟ لانه هو يدفع هذه مش عن طيب نفسه فهذا ما هو جديد وهذا بسبب ايش؟ حكم الضعيف كذلك ما يفرض من التأمين الشامل في بعض البلاد أريد أن تروا أيضا ما عندكم هذا الشيء ها؟ ما في شركات قلنا من عن بعد التعليم في الصحف أو التعليم في الشركات لا في شركات لا أنا ما أسأل في شركات لا ما بقانون يوجد أيضا هذا الذي أسأل هذا الذي أقول في بعض البلاد أبو عبد الله شو الشامي شو اللي بيقابله؟ تأمين ضد الغير كل شامي تأمين ضد الغير هذا لابد منه تأمين شامل مو لابد منه أنت بعد بتأمن مشان مستقبل حياتك سيارتك إلى آخره مش مفروض عليك فرض في بعض الدول هذا لا يجوز لك لكن في دول أخرى يفرض عليك مثل التأمين ضد الغير يفرض عليك تأمين شامل لا يصح التمثيل بالتأمين اللي تفرضه بعض الدول مش التأمين لا خياري لا هذا النوع لا يجوز في هذا المحل لكن إذا الدولة قالت لا يجوز أن تشتري سيارة إلا من تأمين شامل هنا يأتي ما حكيت الآن فالأمر ضروري تركب سيارة هو سبب الجدل من ضروري لكن هذا التأمين ليس كتفصيل الأمر بطريق المعصية هذه ضريبة تفرض عليه ما حدا بيفرض عليك انك تدخل الجنة اختلف المثالان كل الاختلاف ولذلك فإذا وجد مسلم في بيته تفرض على كل من يشتري سيارة التأمين الشامل فهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هو أول ضريبة نحن ندفعها رغم هذا المثل لا أهلك بعض البلاد بكثرتها وهذه إيش؟ من جملة فهذا المثال لا يصح إلحاقه لدخول في الجنة هذا شيء شيء ثاني لا يصح أن يطلق القول أن والله السيارة من دورية اليوم أصبحت السيارة من دوريات الحياة على الأقل بالنسبة لبعض الناس على الأقل فحينما يطلق ذلك الكلام معنى تحضر ذكرت أن هذا لا يصح إلحاقه بالجامعة لأن هذه الضريبة مفروض عليه فلو فرضنا أن هذه الضريبة يعني مفروضة عليه وأنت تستغني عن السيارة لكن غيرك ما يجوز أن تدخلش على نفسك لأن هذا الغير لا يوضع قد يكون مثلا مريض قد يكون هذا قد يبعد لكن الجواب الصحيح أن هذه الضرورة تفرض من الجوله وليس هذا باختيارك كان هذا ربي مشطفه بدك تبني بيت بدك تحط أنواع من الضرائب مثلا فتح الشارع أمامك يفرض عليه دليل يسميه شرفيه ايش الشرفيه؟ قال تعدد اسبابه والموت واجبه ربما اعظم اموال الناس ووفقوها في مدى الرجل وخدمت الدوله ولازم تكون هديه مدى مصاري مفكره مصاري كثيره وطويله يا ريت ان ينفقوها فيما اباه الله عز وجل الشاهد الامثله بايجاز يختلف بعضها البعض. نعم. الان هذا كلام خطير جدا يعني. أما ابن تيمية كان أخوه وكان الخمس آلفا، أنا متشجع بابن تيمية وعلمي بحبه إلى آخره واجتهاده، وأنفا ذكرت أن كذا ابن تيمية من أحسن مراجع لفاتوه تشبث المقلدين بمذاهبه. أنا ما أذكر أنه ذكر شيئا من عثمان، ممكن يكون يدندن حول ذلك فيقول مثلا أنا أقول أنه يجوز دفع المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، يجوز دفع المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، لولا المفسد الكبرى لم يجوز الوقوع في المفسد الصغرى، لكن لا يجوز أن يقال يجوز ارتكاب مفسد من المفاسد أو حرام من المحرمات أو محظور من المحظورات دون أن يكون مضطرا إلى ارتكاب محظور آخر يقابله، فحينئذ إذا وقع بين الشرعين صار أخذهما حرا. ممكن هذا المثال وأنا به أقول أدين الله به، لكن أنه يجوز ارتكب محظورا وأنت حينها قلت محظورا، وأنا أفهم كلمة محظور يساوي محرم. السبب جدا ان نقول الانسانيه مثل هذا الكلام. شيخ ذكرت مثال يوضح يعني ما ذكرت. هنا قال اذا يعني تولى الانسان ولايه يعلم انه لا بد له من ارتكاب محرم، لان هذه الولايه يعني الذي يتولاها لا بد له من ارتكاب محرمات، ولكن اذا كانت نيته وقصده انه يخفف الظلم الواقع على العباد بارتكاب شيء يسير من هذا الظلم، فإنه يكون مثاب من أجل قصده ونيته. نعم. وهذا يؤكد يعني ما ذكرته من يا على كل حال يحتاج الأمر إلى مراجعة. دكتور عبد الشيخ. سؤال أحد الأخوة يسأل يقول إن زوجتي توفيت وتزوج عميلا غيرها عند النساء التي تبعتها، وقامت الثانية على تربيتها. طيب أم زوجتي توفيت وتزوج عميلا غيرها، وقامت الثانية على تربيتها زوجة الأب فقط دون أن ترضعها من ثديها، لكن أرضعتها حليبها بالكأس وطبعا أكثر من 5 أضعاف. السؤال هل يجوز أن تظهر أمامي يعني متكشفة؟ إذا كان السؤال يعني يحكي عن الواقع أنها رضعت أكثر من 5 أضعاف، الظاهر أنه يجوز، ولكن قبل أن أستمر هذا ريحة ماذا لنا؟ أكلم راية من أرض بني رائحة غير مقبولة لو بعدتها هنا. أنها رضعت أكثر من 5 أضعاف، الظاهر أنه يموت، ولكن قبل أن أستمر هذا ليه ماذا لنا؟ أكلم براية من أرض بني رائحة غير مقبولة لو بعدتها هنا. أقول الآن بعدين السؤال. يقول أم زوجتي توفيت وتزوج عمي من غيرها، وقامت الثانية على تربيتها فقط دون أن ترضعها من ثديها، لكن أرضعتها حليبها بالكأس وطبعا أكثر من 5 أضعاف. السؤال هل يجوز؟ فهمت الآن بس بدي أتأكد أن نرجع منه زوجة يعني زوجته لدول في العامة خالتها مطلبوها لزوجته. نعم. لماذا أرضعتها؟ لأن هذه كبيرة يعني. أرضعتها قبل الزواج طبعا. نعم. قبل الزواج وهي كبيرة. كان عمرها كمين؟ عمرها 3 سنوات ونصف. عمرها كمينة؟ الجواب ما سبق. الذي سبق يجوز. السؤال من الأخوات يقول امرأة لا يوجد لها شعر حواجب وترسم حواجبها بالكحل أو تكمله بالكحل، هل يجوز؟ يجوز شرط واحد، تأخذها من حاجب المرأة لحاجبها غليظ. ما في نساء بباح وعيب مغلوب وهم بكين النطف هذا النصف يحذر العوديك. أقول بعد أن ذهب هذا الظهر ولا هذا. السؤال الثاني يقول امرأة لها شعر شيب هل أو بسم الله المشايب هل يجوز لها أن تصبغ شعرها باللون الأسود مع العلم أنه يوجد لها شعر أسود في رأسها وشعر أبيض؟ لا يجب عليها أن تصبغ شعرها بالماء وبأي لون آخر سوى السواد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لما فتح مكة جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته كالثغامة أو الثغامة، تعرفون هذا المباس عندكم؟ الثغامة أو الثغامة ما أدري الضبط لأن ما أفضل، وإنما هو مباس أبيض كالختم كناية عن شدة بياض لحية والد أبي بكر الصديق. فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال أصبغوه وجنبوا السواد. هذا حديث، معنى الحديث واللفظ غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. الحديث الثاني وهو أشد رهبة أو ترهيبا من الحديث الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي أقوام يصبغون شعورهم كحواصل الطير، في عندك حواصل الطير؟ يصبغون شعورهم كحواصل الطير سواد لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. قد يقول قائل إن هذين الحديثين وردا في خصوص الرجال فما بال النساء؟ الجواب قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، أي كل حكم جاء في حق الرجال وهو يتعدى إلى النساء إنما استثني، فالأصل أن النساء شقائق الرجال، ثم في كلام بعد كلام رسول عليه الصلاة والسلام إنما استثني. مثلا ما الذي استثني؟ وجيها للنساء نوع من الذهب، لكن الذهب حرم عليه الذهب فقط. على العكس من ذلك قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فالنصف خاص للنساء، الحظ للرجل، نصف الحظ للمرأة، أحكام خاصة جاء النص فيها نقول النساء مستثنيات، ما في نص خاص يبين مثلا من وجود هذه المرأة الشائبة أن تصبغ شيبها بالسواد، ما في عندنا هيك حديث. إذن إنما النساء شقائق الرجال، غير في شيء ولا خلاص. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في الحناء، وفي عقلنا الحاضر هنالك حناء حمراء وحنة سوداء، إذا ذهبت للعطار يقول لك حمراء أو سوداء. هذا غير وارد. إذا ما تأمني من سمك التجيع قلت كل صد إلا السواد. لكن الحديث مطلقا الحناء في السماء صلى الله عليه وسلم. أنا كمان صاد تناقش وأنت ما سمعت، فما الذي تناقشه مسموع أو غير مسموع؟ مسموع، أما هذا الشيء من تعالى عجب. كل صبغ يجوز إلا الثواب. فالحناء الحناء فيه حناء طبيعي وفيه حناء صناعي، أنا بقول لك بكل صراحة، مرة واحدة طبقت لحيتي بالماء الطبيعي وتبت. شو السبب؟ لأنه صارت لحيتي فرشة وصبرت مدة طويلة جدا. بعدين نعم قطعة يعني قطعة اسمها جميل. فتحة إلى آخره، بس ظل بالصواب وظل التغيير خلق الله. مثلا انت ما شبك ولا حتى تخذنا عند مجال خوفنا ما أجل لها لولا لكن من سمعني من سمح لك يا عبد الله لكن جنبها السواد إذا شاءت ما سوى ذلك فأنت مرد. لكن متى بدأ أتعلمها مثل نظام النساء بشعورهم من الناس شيء فضي وشيء أسود شيء كذا، هذا ثاني من الأذان كلها التي خلقها الله في الإذان إلا كما قال من العميد الأول وجنبوا سواد. بالنسبة لموضوع زيارة حد الوضوء أعلى سيدنا وهذا الرضا عنه صلى الله عليه وسلم طبعا الساعة عن كذا غرضه فلحها حينما تجاوز الحد رضي الله عنه. ففي بعض المجالس سمعت أن هذا اجتهاد أبو هريرة وأنه لا وأنه مخالف لهذا الحد. إذا بسم الله الرحمن الرحيم السؤال يتضمن من شيئين. الشيء الأول أن أبا هريرة كان يبالغ في غسل الذراع إلى العضد، فهل هذا من اجتهاده أم هو من اتباعه من دينه؟ أليس هذا مما جاء في كلامه؟ الجواب عن هذا نعم هو من اجتهاده ولا يتابع فيه بما سيأتي بيانه. الشيء الثاني أنك قلت أن في الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، ألم تقل ذلك؟ فأقول هذه الجملة بالذات عند أهل العلم بالحديث يطلقون عليها اللفظة الصلاحية يقولون إنها مدرجة. ماذا يعني إنها مدرجة؟ خليني أذكر الحديث بعدين نظهر شو معنى الإدراج. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو في صحيح البخاري يأتي أمتي، هذا معنى أول الحديث لأنه الآن معنى إسلام جلسانه، تأتي أمتي يوم القيامة غرّا محجبين من آثار الوضوء، غرّا محجبين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث مركب من جملتين، تأتي أمتي يوم القيامة غرّا محجبين نقطة، ونقطة على اصطلاح المحدثين كبيرة واضحة دائرة وعليها نقطة، هذا اصطلاح دائرة الحديث انتهى الحديث. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج، يعنون ليس من كلام الرسول، وهو قد سيخ مع كلام الرسول كما سمعتم، تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجبين بلغ الحليم المنون بلغ الحليم المنون لا ذلك حديث آخر. تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا واضح أن هذه الجملة الثانية تمام الجملة الأولى، الذي حققه كثير من علماء الحديث منهم الحافظ المنذري وابن قيم الجوزيه وابن حافظ الاسخباني وغيرهم مما لا يعدني الاهم. قالوا الجمله الثانيه ليست من الحديث او ليست من كلام الرسول عليه السلام، وانما من بعض الروايات وهم فالتقوا بالحديث وصار الحديث نسيئا وانما هو عند واحدا. وحينئذ يتردد النظر من تعليم من الذي قال هذه الجمله الثانيه، ممكن يكون ابو هريره، ممكن يكون احد الرواه الذين هم دون العلوم. الخلاصه الان انه على هذا التحقيق الذي ذكرته عن بعض علماء الحديث وهو الذي يجيبه البحث العظيم ان الحديث ينتهي بالجمله الاولى والمحجبين انتهى. اما فمن استطاع ان يفيد منكم ولاته ولاته فليس من كلام الرسول عليه السلام. على ذلك ما كان يفعله ابو هريره رضي الله عنه ليس له شيء من السنه، بل السنه الثابته عنه في زياده، حيث توضا عليه الصلاه والسلام ذات مره ثم توضا مرتين ثم توضا في المره الثالثه ثم قال هذا وضوئي ووضوء من قبلي، فمن ذاب فقد تعدى وذهب، فمن ذاب فقد تعدى وذهب. فإذا كان من الثالث النبي صلى الله عليه وسلم دماءه إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغاية ما يقوله دماء الغرة، لكن العبد مش داخل، فقد زاد ومن زاد فقد تعدى وغلب. كذلك الإنسان عن ابي انه كان يشرع في الساق يعني يمشي القدمين الى الكعبين ويزيد على ذلك الى الساق، يشرع في الساق. هذا يترك لابي هريره، وليس كما قلنا بالنسبة ان الطعام شرب وان هنا وجد ما يعارضه وأنا سبب مزيد من العربة. هذا جواب مثال والله فيش خلاف مؤجل. يعني فيش الايش ما اين وقع مني التقليد وقلدت من؟ ابشر بكل خير. جاء في الحديث ان وفد بني ثقيف جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عثمان بن ابي العاص الثقفي، وجلسوا ما جلسوا عند الرسول عليه السلام ثم رجعوا، فقال له عليه السلام: انت اميرهم واقتدي انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياكل على اذانه اجرا، فأنت خلت المؤذنين الذين يأخذون على أذانهم أجرا. ما نوع هذا المؤذن أو أولئك المؤذنين؟ نوعه كما جاء في أثر ثابت عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال له: يا عمر يا ابن عمر إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: عجب أن يقول أحبك في الله أنت بتقول أبغضه في الله؟ قال: نعم، لأنك تلحظ في أيامك وتأخذ عليه أجرا، تأخذ أجرا أنت، تأخذ إذا بقي في الإناث. فهمت الآن ولا؟ جزاك الله خيرا. لكن اللحم يعني من غير العربية أم كان الإطالة؟ يعني كأني أفهم أنك بتقول من غير العربية أو من إطالة. نعم، هل كان في اللحم كان عجمية؟ أنا مسألة الشرح بالآن. وأنا ما بحاجة بشرح لك، ما أنا أنزل بحاجة بالشرح، فكيف وقت الشرح وأنا ما بحاجة بالشرح؟ سامعك الله. هل من العربية الإطالة؟ بعض الكلمات يعني أهل اللغة يعني في المد في بعض الحروف إذا وقع بعض معروف يعني في الأحكام. أي شيء الإطالة بتكون؟ كم حركة؟ أطول شيء قديش؟ نشوف بعد يسجل عليك. أشهد أن محمد رسول الله. لكن وزعت المد على أكثر من كلمة. صحيح يا سيدي. صحيح يا سيدي. صحيح يا سيدي. صحيح يا سيدي. صحيح يا سيدي. سؤال دكتور. عم شاي ويحني أخذك. هناك رجل سافر إلى بلاد الغرب واتخذ خليلة وانتهى منها طفلا، ثم عاد فتزوج وانجب. ثم عاد فتزوجها. لا، طلب منها الزواج فرفضت الزواج، ثم عاد إلى بلاده فتزوج زواجا شرعيا. وأن الأشياء كبانك معنى تزوجها. تزوج غيرها. نعم. فأنجب منها بناتا. ثم بعد 20 عاما طلب ولده وسقاه من حليب زوجته الثانية أو زوجته التي تزوجها، فهل يصير حليلا للبنات علما بأن هذا الرجل توفى وقال لزوجته أتم رضاعته؟ وإن كان لا يجوز له أو أن يكون حليلا لبناته، فهل يجوز أن يتزوج منهم ليكون حرما لهم أو محرما لهم؟ زوجته الثانية أرضعت ولده من الزنا. نعم، هكذا تقول. نعم. هاي. بعد 20 عاما كان عمره كم؟ 20 عاما. يعني عمر الولد زنا 20 عام. نعم. طبعا هذا لا يجوز، ويبقى ابن الزنا وليس اخا في الرضاعه، من البنات التي جئنا من زوجته الثانيه. هل يجوز ان يتزوج بهن او باحداهن؟ هو ابن الزنا مش هيك؟ نعم. ابن الزنا هنا بقى منظر نحن يعني قبل كل شيء، هذا الرضاء لا يحرم. ماشي؟ نعم. هذا الرضاء لا يحرم بعد كبير. نعم. يجب أن نقول هل يجوز أن يتزوج بهن؟ أنا بعد بني الموضوع من ناحيتين، الناحية الأولى وهي موضوع خلاف الفقهاء، هل ماء الزنا له حرمة أم لا؟ وهذا بدرجوها مثلا أوضح منه، رجل زنى بامرأة ثم رزق منها بنتا فهي ابنته من الزنا، هل يجوز لها أن تزوجها؟ الأحناف يقولون لا، وهو رأي ابن تيمية أيضا، والشافعية يقولون يجوز لأن هذا الماء لا حرمة له، وأنا أعتقد أن الصواب مع الحنفية والتنمية. واضح إلى هنا؟ نرجع إلى سؤالك، هذا الولد هو ابن زنا، فمن يقول أن ماء الحرام لا وزن له ولا قيمة يعتبر أنه كأنه ما صار شيء، وله من تزوج ببنت من بنات الرجل اللي توفي وتزوج الزوج الثاني ورزق من ابنتين. ومن يقول وإن كان ماء الرجل من الزنا باحر نسبه لكن ما ينتج منه لا يجوز إلا أن يعمل كما لو كان من صلبه من ماء الحلال أي النكاح المشروع. وهذا هو الصواب. حينئذ تعرف أن الجواب هذا من ناحية ليس ورد له فلا يعرفه، ومن ناحية أخرى لا يجوز له أن يتزوج بنت من بناته، وأن من حيث ومن نائه فكأنه أخت هاتين البنتين، وركون من نائه الحرام فهو لا يعرف. هذا هو الجواب. وضح لك؟ لا يجلس معهم. لا يجلس معهم. أما أن يصلي فهذا لابد منه، أما الطعام فمن شاء طعامه وإلا فلا.